نعود مع مطلع هذه الحلقة شيخ عبد الله إلى رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول أخوكم في الله بدر الدين بن عابدين بن عز الدين من السودان. أخونا عرضنا له بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله ويقول إذا أراد الشاب أن يتزوج بنتا ملتزمة وعارضه والده ببعض العادات والتقاليد على أن يتزوج من أهله وأقاربه وهن غير ملتزمات، هل يجوز للشاب أن يعصي والده وخاصة في أمر الزواج؟ والسؤال باختصار، هل يجوز للشاب أن يعصي والده في أمر اختيار الزوجة وخاصة إذا كان والده لا يختار على ضوء الكتاب والسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب هذا السؤال له علاقة بالشخص المتزوج أو الذي يريد الزواج، وله علاقة بالمرأة التي تريد أن تتزوج، وله علاقة بأولياء الزوج، وعلاقة بأولياء الزوجة. وعندما ينظر إلى الزوج فإنه ينبغي له أن يختار زوجة صالحة من بيت صالح، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق مزاع، ومعنى ذلك أن الأولاد الذين سيولدون بسبب هذا الزواج تكون بيئة الزوجة التي عاشت فيها وطبيعة أولياء أمورها لها أثر على الأولاد، فيختار مرضية في دينها وأمانتها، ولا يكتفي برأيه بإمكانه أنه يستقصي حتى يتبين له الأمر مطابقا للواقع من جهة أنها مرضية في دينها وأمانتها، وكذلك من جهة الزوجة عندما يتقدم لها شخص فإنها تتحرى عنه حتى يتبين لها أنه صالح لها، يكون مرويا في دينه وأمانته، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وعندما يكون الزوج مرضيا في دينه وأمانته، الزوجة مرضية دينها وأمانتها، بعد ذلك يأتي دور موقف من يكون من جهة الزوج، فقد تعترض الأم وقد يعترض الأب، وقد يكون هناك أخ كبير أيضا ويعترض، فهؤلاء ليس لهم حق في الاعتراض. عندما تكون المرأة مرضية في دينها وأمانتها، وعندما يحصل الاعتراض يكون ذلك من باب الظلم، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، فلا يجوز للأم ولا يجوز للأب ولا يجوز لأي شخص من أقارب الزوج أن يحول بين الزوج وبين هذه الزوجة، لأنه ظلم للزوج من جهة وظلم للزوجة من جهة ثانية. وهكذا بالنظر لمن يكون من جهة الزوجة وقد تعترض الأم وقد يعترض الأب وقد يعترض أخ مثلا كبير لها، فيحولون بينها وبين الزواج بمن هو مرضي في دينه وأمانته، وعملهم أيضا هذا يكون من جهة الظلم. فالله جل وعلا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فلا يسلك أو الأولياء مسلك الظلم معهم. ومن جهة ثانية، قد لا تكون الزوجة مرضية في دينها وأمانتها، ولكن يتعلق بها الزوج من باب العناد، أو الزوجة تتعلق بشاب لسبب ما من الأسباب ولا تكون مرضية في دينها وأمانتها، فحينئذ يكون تدخل من يكون من قبل الزوج كتدخل أمه أو أبيه مثلا، تدخله يكون مشروعا. وهكذا من يكون من جهة الزوجة إذا كانت هي مرضية في دينها وأمانتها، ولكن الزوج ليس مرضيا في دينه وأمانته، ولكن البنت تكون متعلقة به من باب العناد مثلا، فحينئذ يكون تدخل الأم أو تدخل الأب، يكون هذا التدخل تدخلا مشروعا. له قضية أخرى يسأل عنها شيخ عبد الله عن الربا، فيقول هل الربا يكون في الأصناف الستة المعروفة أم يتعدى لغيرها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب، النبي صلوات الله وسلامه عليه بين هذه الأصناف وجعل الربا فيها من جهة أن إذا بيع جنس بجنسه كبيع البر بالبر متفاضلا هذا لا يجوز، وإذا كان مؤجلا فلا يجوز، وهكذا كل نوع منها إذا بيع بنوعه. عندما يحصل اختلاف في هذه الأجناس كبيع الشعير في البر أو الذهب في الفضة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، وبناء على ذلك فينبغي النظر إلى المعاملات، إلى كثير من المعاملات الموجودة، وهي بيع دراهم حالة بدراهم مؤجلة أكثر منها، فيعطيه 100 على أن يدفع له بعد 6 أشهر 120، يعني يأخذ 120 والأجل هو 1 سنة. فهذا مخالف لنص الحديث، لأنه بيع جنس مع التأجيل. وهكذا الذين يبيعون الذهب بنقود وتكون أيضا مؤجلة، يبيعون ذهب بنقود مؤجلة، يسلمون الذهب حالا والنقود الريالات تكون مؤجلة أو العكس. فكل هذا لا يجوز. وكذلك بيع الذهب بذهب مؤجل فلا يجوز عندما يتحد الجنس، لا بد من التماثل والتقابض. وعندما يختلف الجنس كبيع ذهب بريالات سعودية، هذا لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد. أما ما يتعلق بالزيادة على هذه الأصناف 6 فهذا مبني على خلاف العلماء في علة الربا، وخلاف العلماء يحتاج إلى بيان أقوالهم وبيان أدلتهم وبيان وجه الدلالة من كل دليل وبيان سبب الخلاف الذي جعلهم يختلفون، وبيان الثمرة التي تنشأ عن هذا الخلاف، وبيان القول الذي يمكن أن يبني عليه الشخص. والكلام على هذه المسألة من هذه الوجوه لا يتسع له هذا البرنامج، ولكن يمكن للسائل ولمن يريد أن يطلع على كلام أهل العلم بإمكانه الرجوع إلى ما ذكره أهل العلم في كتب الفقه الموسوعة، مثل كتاب المغني لابن قدامة، ومثل كتاب المجموع شرح المهذب للنووي، ومثل كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن عبد البر، ومثل كتاب الذخيرة للقرافي، ومثل كتاب بدائع الصنائع للكاساني الحنفي. فهذه نماذج من كتب الفقه الموسعة في المذاهب الأربعة، وفيها كلام أهل العلم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها إحدى أخواتنا تقول أم زياد. أم زياد تسأل وتقول: ماذا يفعل من أصابته عين في أسرته؟ وإذا كان هناك أدعية فما هي؟ أفيدنا أفادكم الله. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. وعندما يتحقق من شخص أنه أصاب شخصا بعين، فيمكن استدعاء هذا الشخص ويطلب منه القراءة على من أصابه بالعين. وفيه أدعية موجودة في كتب الحديث، بالإمكان أن يدعو بها الإنسان. وأما ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى الكهان وإلى السحرة والمشعوذين وسؤالهم وكونهم يخبرون للشخص الذي حصلت منه العين، فلا يجوز الذهاب إليهم. وهكذا ما يفعله بعض الناس من الاتصال بعض الأشخاص في الخارج عن طريق الهاتف بدعوى أن المتصل به طبيب، عندما يتصل به يأخذ اسم المصاب كاملا ويأخذ اسم أمه كاملا ويسأل عن منزله إلى غير ذلك من المعلومات التي يحتاج إليها، وبعد ذلك يخبرهم بعد يوم أو يومين، يخبرهم بالشخص الذي أصابه بالعين ويعطيهم علاج. فهذه الطريقة سواء كانت للإصابة بالعين أو كانت للإصابة بالسحر لا يجوز، بل يكتفي الشخص بقراءة من أصابه بالعين، أو يقرأ هو على نفسه، أو يذهب إلى من يقرأ عليه الأدعية المشروعة من القرآن ومن السنة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أم زياد من الرياض أيضا فتقول: حدث معي نزيف ولم أصلي، لأنني كنت أعتقد أنها الدورة ولم أكن أعلم أنني حامل، فقال لي بعض الناس: يجب أن تصلي الأوقات التي تركتيها، فهل أصلي صلاة الشفع والوتر التي تركتها؟ الجواب: إذا كان هذا الدم الذي نزل منك نزل منك وأنت حامل فإن هذا دم فساد، وبناء على ذلك فإنه لا يمنع من الصلاة ومن الصيام. وأنت ذكرت أنك تركت الصلاة، فالواجب هو قضاء ما مضى من الصلوات، ويمكن أيضا قضاء الرواتب تبعا للصلوات. أما الشفع والوتر فلا يقضيهما الشخص، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا فتقول: ما حكم الشك في الأيام التي أفطرتها في رمضان؟ الجواب: الشك إذا كان متعلقا بالعدد من جهة كثرة الأيام التي أفطرتها لا تدري هل هي ستة أو سبعة مثلا، فإن القاعدة الشرعية في هذا هي أن الأصل بقاء الصيام في ذمتها، وبناء على هذا الأصل فعندما يحصل الشك في عدد الأيام التي أفطرتها فإنها تبني على العدد الأكثر، فإذا كانت لا تدري هل أفطرت ستة أو سبعة فإنها تجعلها سبعة، وعلى هذا الأساس فإنها تقضي على هذه الصفة، وهذا براءة لذمتها واحتياط لدينها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.